قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. في اللقاء السابق بدأنا في قراءة تفسير قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ووقفنا عند نهاية الجملة الأولى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبينا وقرأنا كلام المؤلف في المراد بذلك الكتاب ولا ريب فيه، وأن لا ريب فيه تحتمل عدة أقوال، وأن الوقف على فيه أولى وأحسن من الابتداء به والوقف على ريب. قال الله تعالى: هدى للمتقين، والخبر عن القرآن والحديث عن القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله: وهدى يحتمل من حيث أو يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت، صفة للكتاب، ذلك الكتاب هدى للمتقين. طبعا هو يلزم النصب، لكن موقعه الرفع لأنه صفة أو نعت، ومنصوبا على الحال، يعني الوجه الآخر أن يكون منصوبا على الحال، ذلك الكتاب لا ريب فيه حال كونه هدى للمتقين. قال المؤلف رحمه الله: وخصت الهداية للمتقين. ليش هدى للمتقين فقط، مع أن الله قد أخبر في مواضع أخرى بأنه هدى للناس كلهم؟ قال: وخصت الهداية للمتقين، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه الآيات شواهد على أن القرآن هدى لأهل الإيمان والتقوى، هكذا لهذا أوردها المؤلف، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وأبي صالح وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي: هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتقين. وكل ذلك صحيح. إذن هذه المسألة كيف نجمع بين كون القرآن هدى للناس كلهم، كما جاء ذلك في بعض الآيات قرأت بعضها، ومنها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبين تخصيص المتقين بالهداية في قوله هدى للمتقين وفي آية أخرى هدى للمحسنين. فالجواب عن ذلك أن الهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وانتفاع. فهداية الدلالة والبيان للناس كلهم، فالقرآن يبين للناس كلهم الهدى ويهديهم ويبين لهم الحق. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، وهذه للناس كلهم. أما هداية التوفيق والانتفاع فهي للمؤمنين المتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن، لا يهتدي به وينتفع به ويناله إلا المتقون الأبرار المحسنون، كما دلت عليه هذه الآية ونظائرها. فهذا الجمع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التي فيها وصف القرآن بأنه هدى للناس جميعا. قال ابن كثير رحمه الله: وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين هم المؤمنون. ما المراد بالمتقين هنا؟ قال: هدى للمتقين هم المؤمنون، فكل مؤمن متقي. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس: هدى للمتقين، قال: للمؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. هذا بيان لتوفيق تفصيلي للمتقين، هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بالله ويعملون بطاعته. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هكذا للمتقين، قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. المتقون هم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، الذين يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. فالمتقون هم الذين جمعوا بين فعل الأوامر وترك المحرمات. وقال أبو بكر ابن عياش: سألني الأعمش عن المتقين، قال: فأجبته فقال لي: سل عنها الكلبي. فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: نرى أنه كذلك، ولم ينكره أنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم. وقال تعالى: وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية والتي بعدها. هذا هو تفسير القرآن للقرآن، يعني من هم المتقون؟ هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والآية التي تليها. وهذا مثال لتفسير السلف القرآن بالقرآن، وهو تفسير صريح يسميه بعضهم تفسير القرآن للقرآن، لأن التفسير جاء بعد المفسر مباشرة. قال: واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. هنا تنبيه، نلاحظ أن أكثر الأقوال التي أوردها ابن كثير ونقلها عن أهل التفسير من السلف فسروا المتقين من حيث معناها الشرعي، من حيث الدلالة الشرعية لهذا اللفظ. المتقون الذين آمنوا هم المؤمنون الذين يتقون الشرك ويتقون ما حرم الله ويعملون بطاعة الله، الذين يجتنبون كبائر الإثم، كل هذه المعاني متقاربة، فراعوا اللفظ نفسه. قتادة رحمه الله نقل عنه: هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون الغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن ما الدلالة التي نأخذها من هذا المنهجية؟ أن وصف الشيء بأوصاف بعده لا يعني أن اللفظ يفسر بها، أو أن تفسير القرآن بالقرآن ليس لازما في التفسير، هو من وجوه التفسير لكنه ليس التفسير وحده. لأن بعضهم يظن أنه إذا جاء لفظ ثم فسر بلفظ آخر تعين وصار هو المراد لأن الله فسره وبينه، نقول هذا أحد وجوه التفسير. فليس تفسير القرآن للقرآن أو تفسير القرآن بالقرآن يسقط الأقوال الأخرى أو يمنع من تفسير الآية من جهة النظر اللغوي ومن جهة النظر الشرعي لللفظ، فليتنبه لذلك. لأن بعضهم يظن أن تفسير القرآن بالقرآن خلاص أحسن التفاسير أعلى التفاسير، فيرجح بينه وبين الأقوال الأخرى وهي في الأصل لا تتعارض، كل واحد منها يكمل الآخر. فالمتقون المؤمنون الذين يجتنبون الكبائر ويعملون بطاعة الله من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهو أحد الوجوه في التفسير، ولا يعني أنه لا ينظر في الآية إذا ورد تفسير لها في القرآن الكريم ولو كان تفسيرا صريحا مباشرا. وهذا عليه السلف، السلف عندما يفسرون اللفظ لا ليس عندهم تفسير حدي بمعنى ما دام فسر اللفظ بما بعده فلا يفسر، لا، ينظرون فيه ويذكرون ما دل عليه اللفظ من المعاني. والخلاصة في هذا أيها الإخوة والأخوات أن التقوى لها مراتب، فأول مرتبة من مراتب التقوى هي اتقاء الشرك، فمن اتقى الشرك أصبح من المتقين، وهذه أدنى درجات التقوى، أن يتقي العبد الشرك ويدخل في دائرة الإسلام. ثم تأتي دائرة أعلى للمتقين وهي دائرة فعل الأوامر والطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، وخاصة فعل الواجبات وترك المحرمات. فالمتقون هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، طبعا وأول الواجبات واجب التوحيد، وأول المحرمات التي يجتنبونها الشرك والعياذ بالله. ثم تأتي دائرة أعلى المتقون وهي درجة الكمال في التقوى، هم الذين يفعلون جميع الطاعات ويتركون جميع المحرمات. فهنا فسر تعددت أقوال المفسرين لأن اللفظ يحتمل تلك المعاني كلها، إضافة إلى أنه يعني أطلق اللفظ للمتقين، لم يعني يأتي في الآية للمتقين الشرك أو للمتقين المعاصي، للمتقين، فاحتمل اللفظ هذه الأقوال. ثم استطرد ابن كثير رحمه الله في بيان معنى التقوى وأقوال السلف وما ورد في ذلك من الأحاديث، قال: وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية ابن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، وفي نسخ حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي: حسن غريب والسند ضعيف. هذا التفسير الذي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبين الدرجة العالية للمتقين، وأنه لا يبلغ الإنسان أن يكون من المتقين على الكمال حتى يصل إلى هذه المرتبة فيتقي الشبهات، حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. درجة الورع، درجة الورع التي هي من أعلى درجات التقوى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ ابن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. فهذا تفسير للتقوى بالمرتبة الأولى منها، وهي اتقاء الشرك وعبادة الأوثان وإخلاص العبادة لله تعالى وحده. قال: فيمرون إلى الجنة. هذا معنى للمتقي. ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى فقال هدى، قال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. هنا ترجيح في لأقوال في آية في موضع آخر. قد يأتيك أحيانا تفسير المؤلف للنجدين في سورة البلد ويذكر القولين مثلا، وقد لا يرجح، ولكنه رجح هنا، فليتنبه لترجيح المؤلف في المواضع الأخرى، في مواضع أخرى لآية، لأن هذا شأن المفسرين. إذن هذا ترجيح يتعلق بسورة البلد ذكره المؤلف في هذا الموضع في سورة البقرة، وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح، لأن لها معنى آخر وهو: وهديناه النجدين أي الثديين، وهو أحد الأقوال في معنى النجدين. قال: وهو الأرجح والله أعلم. هذا إذن الهدى له إطلاقان وبينهما، وقد مرت معنا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم عاد إلى التقوى، قال: وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني اتقى الشيء تجنبه. وقال آخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. فهذا أصله اللغوي، الآن يبين معنى التقوى من جهة اللغة. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني شمرت الثوب واجتهدت حتى لا أقع على الشوك. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى